Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال Činnosti ماذا تعمل مارتا؟ Co robi Marta? هي تشتغل في المكتب Pracuje w kancelarii. هي تشتغل على الكمبيوتر. Pracuje z počítačą. أين مارتا؟ Gdzie jest Marta? في السينما. W kinie. هي تشاهد فيلماً. Pozerá sa na film. ماذا يعمل بيتر؟ Co robi Peter? هو يدرس في الجامعة. Studuje na uniwersytecie. هو يدرس لغات. Studuje języki. أين بيتر؟ Gdzie jest Peter? في المقهى. W kawiarni. هو يشرب قهوة. Pije kawę. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Kam radzi chodzia? إلى الحفلة الموسيقية. Na koncert. يحبون سماع الموسيقى. Radzi poczuwają hudbu. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Kam nie chodzia radzi? إلى الديسكو. Na dyskoteku. هم لا يحبون الرقص. Nie radzi tancują.